وهذا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أبقر الميان ومن تبعهم بإحسان وجعلنا من فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. إذا وصلنا أحسن يعني عند إخراجه الذين كفروا نصره الله في هذه الواقعة. نعم. إلا تنصروه لكن المعنى منيح فقد نصره الله يعني مو ممنوع. نعم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى إلا تنصروه يقول تعينوه بالنفر معه في غزوة النفر معه في غزوة تبوك. عاتبهم الله بعد انصراف نبيهم عليه الصلاة والسلام من تبوك. قال النقاش هذه أول آية نزلت من سورة براءة والمعنى إن تركتم نصره فالله متكفل به إذ قد نصره الله في مواطن القلة وأظهره على عدوه بالغلبة والعزة. وقيل يعني هذا تفسير من وجوه التفسير. وقيل فقد نصره الله بصاحبه في الغار بتأنيسه له وحمله على عنقه وبوفائه ووقايته له بنفسه ومواساته له بماله. حمله على عنقه يعني ممكن تكون حقيقة يعني حمله على عنقه يعني عندما نزل يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه بالغار بعد أن خرجا مثلا الغار يصار يحتاج إلى تسلق حتى الإنسان يخرج منه فممكن سيدنا أبو بكر جعله على عنقه عليه الصلاة والسلام وكان على عنق سيدنا أبي بكر يعني حمله يعني وفاء حسا ومعنى. قال الليث بن سعد: ما صحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل أبي بكر الصديق. قال سفيان بن عيينة: فرد سيدنا أبو بكر يعني بعد رسول الله من الذين لم يوحى إليهم سيدنا أبو بكر هو الفرد، والحقيقة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يعني كأنه يعدل كل الصحابة، كلهم يعني كبير وكلهم قريب وكلهم حبيب وكلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم قريب، لكن بوزن سيدنا أبي بكر ما أحد. والذي أثبت هذا مواقف منها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، الصحابة كلهم برأي وهو وحده برأي، ورجح رأيه وكان رأيه المصير، يعني هذا مو شيء أديل أو يعني كأنه يرى أن الله يعني يأمره، يعني الله رضي الله عنه. نعم. قال الليث بن سعد: قال سفيان، وقال سفيان بن عيينة: خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله تعالى: إلا تنصروا. هو أول الناصرين. الثانية قوله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا، وهو خرج بنفسه فارا لكن بإلجائهم له إلى ذلك حتى فعل، يعني كأنه اضطرار صار عليه الصلاة والسلام، خرج بنفسه لكن باضطرار. نعم. فنسب الفعل إليهم ورتب الحكم فيه على، يعني سبحانه وتعالى فنسب الفعل، يعني الله سبحانه وتعالى يعني ألهمه يعني أن يخرج، ورب قال يعني أخرجه الذين كفروا. نعم. فقال فنسب الفعل إليهم ورتب الحكم فيه بالخروج عليهم. نعم. فلهذا يقتل المكره على القتل. فلهذا يعني الشيخ تعرض لحكم، إذا إنسان أكره إنسان على أن يقتل إنسان فالمكره يقتل، إذا قتل المكره، إذا قتل من أكرهه على قتله يقتل، لكن عند السادة الشافعية يختلف الحكم. الحقيقة المكره ما في كراهة في القتل، يعني إذا أكرهوك أكرهوك على القتل يعني ما هو يعني عاقبة ونتيجة الإكراه؟ القتل. فأنت تقدم أخاك على نفسك، فلذلك لا تقتل أكثر ما هنالك يقتلونك على القتل، ما في إكراه. أما عم يذكر هذا الحكم وما عم يتعرض لمذاهب، يعني يعني وفي إلها وجه، يعني يعني كلامهم يعني الله يرضى عنهم. فلهذا يقتل المكره على القتل إذا أكره، يعني منقول نحن هذا إذا الإنسان ما قتله يقتل، ويقتل المأمور بقتله، سر اثنين بيقول لك يعني لا يقتله إذا أكرهه، لكن يعني يعني لو قتلوه لكنه هو لا يشترح هذه الجريمة، هذا المكره، يعني بدكم تقتلوا قتلوا أنا ما بقتل، ليش يعني حتى يرتكبها هو يرتكب هالجريمة؟ لذلك لا مؤمن لا يقتل مؤمنا، إنما بدهم يقتلوا أمرهم، يعني هم وأمرهم، يعني يعني وجيهة جدا أنه لا يقتل المؤمن لا يقتل يعني ولو كان هو مكره. نعم. فلهذا يقتل المكره على القتل ويضمن المال المتلف بالإكراه لإلجاء القاتل والمتلف إلى القتل والإتلاف. نعم. الثالثة قوله تعالى ثاني اثنين أي أحد اثنين، وهذا كثالث ثلاثة ورابع أربعة، فإذا اختلف اللفظ ثاني اثنين يعني ثاني ثلاثة رابع أربعة يعني جاعل الواحد اثنين وجاعل الثلاثة ثالثة اسم فاعل، جاعل الثلاثة أربعة ثالث أربعة يعني جعل الثلاثة أربعة. نعم. فإذا اختلف اللفظ فقلت رابع ثلاثة وخامس أربعة، فالمعنى صير الثلاثة أربعة بنفسه. نعم. والأربعة خمسة وهو منصوب على الحال. نعم. أي أخرجوه منفردا من جميع الناس إلا من أبي بكر، والعامل فيها نصره الله أي نصره منفردا ونصره أحد اثنين. فقد نصره عند إخراجه وقت، يعني هذا الظرف بده متعلق والمتعلق نصره الله. نعم. قال عليه بن سليمان التقدير فخرج ثاني اثنين مثل والله أنبتكم من الأرض نباتا. وقرأ جمهور الناس يعني أخرجكم بهذه الحالة إنبات. نعم. وقرأ جمهور الناس ثانية بنصب الياء. قال لا تقرأ ثانية اثنين. نعم. وقرأت فرقة ثاني ثاني اثنين. نعم. قال ابن جني حكاها أبو عمرو ابن العلاء، ووجهها أنه سكن الياء تشبيها لها بالألف يعني بعدم الحركة، ولا الياء والواو يعني تحركان بالفتح قالوا لخفة الفتح، أما الألف لا يمكن تحريكها وتعذر، لذلك شبه الياء بالألف في عدم إمكان الحركة. نعم. ووجهها أنه سكن الياء يعني وجهه أنه يقرأ بسكون الياء سكن الياء تشبيها لها بالألف. نعم. قال ابن عطية فهي كقراءة حسن ما بقي من الربا. ما بقي وذروا ما بقي من الربا. وكقول جرير هو الخليفة فرضوا ما رضي لكم ماضي العزيمة ما في ما رضي هو يقول ما رضي لكم فرضوا ما رضي هو الخليفة فرضوا ما رضي لكم يقول فما رضي لكم. نعم. ماضي العزيمة ما في حكمه جنف. نعم. الرابعة قوله تعالى إذ هما في الغار، الغار صخب في الجبل يعني الغار سوى، ولما رأت قريش أن المسلمين قد صاروا إلى المدينة قالوا هذا شر شاغل لا يطاق. أو شر وشر شر شاغل أو الشر شاغل لا يطاق، ممكن هيك ممكن هيك. نعم. فأجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيتوه ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج، يعني يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه ودعا الله أن يعمي عليهم أسرهم ودعا الله أن يعمي عليهم أسره فطمس الله على أبصارهم فخرج وقد غشيهم النوم فوضع على رؤوسهم ترابا ونهرا فلما أصبحوا خرج عليهم علي رضي الله عنه وأخبرهم أن ليس في الدار أحد أن يعني أنه فعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فات ونجا يعني وأذلهم بوضع التراب على رؤوسهم توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق للهجرة فدفعا راحلتهما إلى عبد الله راحلتيهما دفعا راحلتيهما إلى عبد الله بن أرقط ويقال ابن أريقط هو المشهور أريقط لأن العرب تميل دائما إلى التصغير وكان كافرا لكنهما وثقا به وكان دليلا بالطريق بالطرق يعني فهيم بالطرق خبير فاستأجراه ليدل بهما إلى المدينة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خوفة في ظهر دار أبي بكر التي في بني جمعة ونهض نحو الغار في جبل ثور وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع ما يقول الناس وأمر مولاه عامر بن نخيرة أن يرعى غنمه ويريحها عليهما ليلا ليأخذا منها حاجته يعني حليب كذا شأن ثم نهضا فدخل الغار وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام ويأتيهما ثم عائلة سيدنا أبو بكر يعني النصرة سيدنا أبو بكر وعائلته ويأتيهما عبد الله بن أبي بكر بالأخبار ثم يتلوهما عامر بن فهيرة بالغنم فيعفي آثارهما لأنه عندهم يعني من يتبع أثر الأقدام يسموه عند البدو قصاص شو قصاص قصاص يعني يقتص وقالت لأخته قصيه يعني تتبعي لنا أين أخوك وهذا يعني يقص الأثر يعني يعرف هذه القدم يعني أين من هو صاحبها وشغلة كبيرة يعني عندما رأى أظن سيدنا زيد وابنه تحت نائمين ومسوران يعني بغطاء لكن أقدامهم تخرج من الغطاء قال هذه من هذه يعني شو هذا قال هذه من هذه بقى عندهم يعني كان هالميزة فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف هذا القائف القصاص بقائف معروف يعني مشهور خبير يعني في يظهر أكثر من واحد فقف الأثر يعني تبع الأثر حتى وقف على الغار شوف يعني فعلا يعني على بصيرة ماشي تتبع يعني عم شوف أقدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر إلى شوف انظر فقال هنا انقطع الأثر ما بقى شيء يعني فعلا يعني مهارة قال هنا انقطع الأثر فنثروا فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من ساعته. أو نسجت، أحسن، الله قال اتخذت، نعم، قد نسجت على فم الغار من ساعته، يعني من ساعة ما وقف نسجت، يعني النسج الذي يظهر أنه قديم، نعم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. عن قتله، شوف، عن قتله، عن قتله، عن قتلها العنكبوت، نعم. والآية صريحة، يعني كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، نعم. فلما رأوا نسج العنكبوت أيقنوا أن لا أحد، شو أيقنوا؟ مية على مية، يعني شلون بده ينزل ولا بيت العنكبوت؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يعني أكيد حيتخرب البيت إذا نزل إلى الغار. العنكبوت نسجد معناته ما في حدا أبدا، نعم. فلما فرجعوا وجعلوا في، فلما رأوا أيقنوا أن لا أحد فيه، وأيقنوا فرجعوا وجعلوا، يعني رجعوا لأوين، يعني ما عرفوا، يعني أيقنوا أنهم ضلوا، يعني أن يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لكن ما تركوا عداوته وما تركوا ما يريدون من قتله عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، صلى الله عليه وسلم. فرجعوا وجعلوا في النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة لمن رده، نعم، لمن رده عليه، نعم. الخبر مشهور، وقصة سراقة بن مالك بن جعشم في ذلك مذكورة، نعم. وقد روي من حديث أبي الدرداء وثوبان رضي الله عنهما، فكر يعني 100 ناقة قطيع، يعني من النوخ ومن الغنم، يعني لمن، يعني يدلهما لمن رده عليهم، نعم. وقد روي من حديث أبي الدرداء وثوبان رضي الله عنهما أن الله عز وجل أمر حمامة فباضت على نسج العنكبوت. يعني يقول أمر، يعني لو قال يعني حديث أن الله عز وجل، إذا كان الحديث هيك خلص الرواية، أما أوحى إلى حمامة، أما أمر، الأمر بيكون للعقلاء، يعني أما أوحى كما قال ربنا سبحانه: وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل، نعم، نعم. وجعلت ترقد على بيضها، فلما نظر الكفار إليها ردهم ذلك عن الغار. هي جنود الله، مثل كورونا، كمان من جنود الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني جندي، يعني الحمامة والعنكبوت، يعني تريان، لكن هي ما عم يشوفوها، وقسمة 3/4 البشر إذا مو كل البشر، يعني قتلى كم قتيل راح بالكورونا؟ أكثر من 100,000، أنا ما هي تعرف أكثر مني، أدري كم قتيل راح. بالجند الذي لا يرى، شوها بالجند الذي لا يرى، هذا الله سبحانه وتعالى. وكما يعني مع ذلك كل شيء له لطف فيه سبحانه وتعالى. فكر لو كان، نسأل الله العافية، شيء خسر أو أرض شائد، يعني يصير الأمر مضاعف وشد هون، يعني يقتل، يعني يموت، لكن في لطف، يموت مثل ما هو، لكن إذا مات والعياذ بالله يعني بالحجارة ومات يعني صبرا ومات مات مات يعني يعني كله كل شيء فيه لطف يعني سبحانه وتعالى. من ظن انفكاك لطفه من قدره فذلك لقصور نظره سبحانه وتعالى. فهذا الله يعني لذلك وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم نعم. فنسأله سبحانه وتعالى أن نلجأ إليه إن شاء الله في كل أحوالنا مقرونا ذلك بالعافية يا رب. ومع ذلك يعني كل هالبينات وكل يعني هالوقائع الناس مع يعني كأنه ما لهم عقول أبدا. والله صدق الله العظيم لهم قلوب لا يفقهون بها. وأعدانا عم يسهروا ليل ونهار علينا على إضلالنا والله يقرؤون يعني القرآن والشريعة أكثر ما نقرأها حتى يشوفوا يعني شو الشيء اللي ركز عليه الشارع لا يعني يشتغلوا فيه. نسأل الله العفو والعافية. يعني الربا كثير حض على محاربة ربي سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية درهم ربا. لذلك يعني ما أحد مهدد بأن يموت كافرا إلا اثنين الذي يحارب أولياء الله وآكل الربا. نسأل الله العفو والعافية. فأنا تركز الشارع على أن نحارب الربا وهذا الرجل الله يعيده ويقيد أعداءه حارب الربا مع أن الجميع قاموا ضده من داخل ومن خارج ومع ذلك هو الثبات يحكي الحق. والله أنا ما بحب ما أمدح والله ماني مدح إن شاء الله لكن هذا ثبات يعني ويقرأ يزهد يقرأ القرآن. فقد نصره الله يمكن أكيد يقرأ قوله تعالى إلا تنصروا فقد نصره الله والذي على قدم رسول الله ينصره الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا رسلنا والذين آمنوا وثبت على ذلك. يعني لكن لا يألون جهدا قاتلهم الله بمحاربة الدين يعني ومثل ما أن يعني الأمور بأشكالها يعني بيشوفوا وين ركز الشارع بيركزوا على الناس بيشجوا عليه. يعني الشارع كثير أكد على أدم يعني على محاربة الربا وعدم أكل الربا وقال يمحق الله الربا وعم يمحق أصحابه يعني سبحانه وتعالى. هن عم يركزوا بدون يطعموا الناس ربا وعم يركزوا يعني لتكون الناس اللي انظر للأمم قبلنا الأمم قبلنا كل أمم طايشة وهايجة وكل هلكت. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. بعدين ثم جعلناكم خلائف في خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. شوف شو عم يسوي الله حتى الناس تكون هوجاء تكون الناس فارغة من العمل كمان حتى تشتغل ببعضها. الولد إذا ما شغلته شغل فيك والناس إذا ما شغلت البطالة والعياذ بالله من شر الأشياء البطالة. يعني أكره يعني الناس على الله البطال عم يشجعوا البطالة حتى الناس تفضأ تفرغ حتى تشتغل ببعضها. ومنها لما يعني يعني نزل الفائدة. يعني هؤلاء أموال كثيرة عندهم. طيب هالأموال اللي حاطينها بالبنك يعني وأنتوا قاعدين بالربا، اعملوا مشاريع واشتغلوا فيها وتأكلون الحلال. لا، لازم تدفع ربا حتى الناس تأوي إلى الربا، وهذا صريح يعني كل الناس تعرفه. لكن منها امبارح عم يسألني بعضه عاملين شيء جديد، هذا يعني شيطان محوم، شيطان واضح والله، يعني كأنه عم يخطط شيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه، هيك ربي قال سبحانه وتعالى. فكل واحد قال بيعطيهم لهي المؤسسة هي الذي أصلى وأظن يهودية أو من وحي يهود، بيدفع 400 ليرة وانشورها الصورتين، وصورتين ما فيهم شيء بس انشورها الصورتين، بعد أسبوع برجعوا لك 400 ليرة. لكن بتنشر هالصورتين يعني كأنه، وبيعطوك عليه على 400 ليرة يعني على نشر الصور، شوف يعني بإظهار أنه أجرة. طيب إذا بدكم تنشروا الصورتين ليش عم تأخذوا 400 ليرة؟ لأن 400 ليرة ليه؟ وإذا بتدفع 8 نعطيك أكثر، وإذا تدفع 16 نعطيك أكثر. والناس بس بدها يعني عمياني، الناس بس بده مصاري، لك شو بس المال بس يعني، والباقيات الصالحات الله قال يعني سبحانه وتعالى كله بقى. قال يعني ما في شيء، عم يحطوا ياخذوا منك 100 ليرة. قلت له طيب طالما عم يستأجروا الناس عشان ينشروا الصور ليش 400 ليرة عم ياخذوها وبعدين عم يرجعوها؟ شو اسمه قرض؟ مو قرض، شو اسمه يعني بدهم يشغلوا الناس ويطمعوا الناس انه يشتغلوا يعني بدون شيء، بدون شغل بهالربا هذا. نسأل الله العفو والعافية. يعني ربا مبطن مخطى يعني، لا والله ما بصير هذا. بده يجيب غيره سيدي كمان، هو ما بكفي هيك، بده يجيب غيره شيء طبعا. لكن ليش عاملين هيك؟ وذكرني بعدين اللي صار اكثر من مليونين اللي عملوا هالشيء، مليونين ب400 واشتغلوا فيها بالربا، وبعضهم حط 50,000 لأنه كله يعني نسبة وتناسب. هلا مشان يعني ينشر الصورتين بيعطيهم 50,000، هي واضح الأمر. شاهدنا إنه عم يشتغلوا فينا يا جماعة، عم يشتغلوا فينا. وين الشارع يعني؟ أين ركز الشارع؟ لا عم يركز علينا، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يعني الإنسان يعني بده يستمسك، بده يستمسك بهذه يعني على دينه وعلى مبدئه وعلى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، وإلا والله هلكنا. وشايفين يعني العالم كله يعني كله هاجم، لكن بالوقت ذاته اعتبروا شوفوا يعني أنه سبحانه وتعالى ما تركهم يعني. هلأ نازلين ببعضهم طعن، هلأ فرقة كبيرة كبيرة من الأمريكان كمان انقتلت مع أوكرانيا، هاي من الأمريكان ومن الروس أكثر من 100,000، حيكون إن شاء الله أكثر من 100 مليون. والفتيل شعب يعني الله مو تارك له، ما بيتركنا الله سبحانه وتعالى. بس بقى نستمسك بديننا يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويكون إن شاء الله لنا يعني أمر مخيف والله. شايفين يعني على كل الأصعدة يعني محاربة الدين والناس هاوية رايحة وفوق منها الأشياء ظاهرة الكفر هاي. نسأل الله العفو والعافية. يعني ما عملنا شيء إلا يعني ربي سبحانه وتعالى إلا يعني حلم علينا كثيرا. ذكرت ظاهرة الكفر صار له 60 سنة بالشام، ظاهرة الاختلاط يعني منحكي على الأتراك أنه يعني مثل ما أننا شايفين هالسفور بالشام الغوطة بالذات يعني كل مسابح مختلطة مختلطة بالشام على أكيد. والشيخ كريم الله يحفظه يعني حكى لي عم يصلي عنده، يصلي عنده بروح المسبح هو زوجته، هلا عم يصلي هذا الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. لذلك يعني بدنا نستمسك فاستمسك بالذي هو خير. نعم نعم. الخامسة روى البخاري يعني شاهدنا أنه الله سبحانه وتعالى يعني قوي، هو يعني هو القادر هو الفعال، فنستمسك به ونثق به. لكن الله لا يمتحننا، الله لا يمتحننا يعني مثل ما يكون شايفين يعني هلا يعني نسأل الله العفو والعافية. الناس صابت بمحنة الآن يعني، وهذا تنبيه من ربنا سبحانه وتعالى لأنه ظاهرة الكفر ما أقلعوا عنها. إما كثير يقول لك ما عم نكفر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نسأل الله العفو والعافية. يعني كم كبير من السوريين بيكفرون، ما يعني ما قمنا إلا يعني سبحانه وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذا نحن ما حكينا يعني معناه نحن آثمون، فهذا اللي عم يصير فينا. منين إجي هالغلاء؟ منين صار هذا يعني إجرت هالبيوت؟ منين إجيت يعني هالأمور هالقرارات؟ لا دخل فلان ولا دخل فلان، والناس صارت يعني يعني مساكين يعني بورطة وبمحنة. ما نشوف إلا ناس كلها عم ترحل يعني، صار وناس جيدة يعني. فنسأل الله السلام والعفو والعافية. يعني والغير يعني كمان يعني أوضع يعني كشر عن أنيابه يعني بمعاداة اللي رحب فيه أردوغان. يعني لذلك بدي أرجع على الله يا جماعة. بس أنتم قالوا لي يعني أحكي، بس نحن أنتم يعني تدخلوا بالمجتمعنا ندعو لي الله نستمسك يعني يعني ما يعني ما أنا قادرين إلا عم نحكي هون يعني بين يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يردنا إلى ديني ردا جميلا. يعني فعلا الناس في محنة صارت يعني، يعني اللي معاشه أقل من أجرة البيت صارت كان بالأول. وعم أحكي لكم واحد مستأجر ب 1600 معاشه 5000 وعنده عيلة، هلا أجرة البيت أكثر من 5000 وعنده عائلة. يعني شو اسمها يعني؟ وإذا ما شعرنا ببعضنا يعني في ناس بيقول لك قاعد وصير عليه شيء، لا يعني لا أخوك بخير أنت بخير يعني، ونهبت بتبع الجميع. ما الله يردنا إلى دين يرد جميلة يا رب العالمين. بقى أعداء الله يعني يشتغلوا فينا، لكن وعدنا الله بالنصر. وشفتوا يعني رأيتم يعني أمر واضح كيف سبحانه وتعالى عندما ينتصر يعني الناس عنده لا شيء، الخلق الدنيا كلها لا شيء. فلذلك يعني يعني لما نلجأ لله عم نلجأ لركن ركين يعني سبحانه وتعالى. يعني ولله المثل الأعلى. فالخامسة روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني يعني خلينا على هيك انتبه شوي على القصة وقصة الهجرة إلا تنصروا. يعني سيدنا أبو بكر كان من أصحاب الأموال يعني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى طبقة. شوف كله يعني عادوا الدولة كلها، كفار قريش صناديد قريش هن الدولة عادوها والدولة عادته. شوف يعني رب سبحانه وتعالى شوف العاقبة يعني. فبدنا نشتغل بدون شيء يعني، ما عم إلا لا قاتل ولا فعال شيء، بس يعني نستمسك بديننا. نعم. رجلا من بني الدين هاليا خريتا، ايه خريتا يقول يعني يهتدي، عم يقول بأخرات المفازة المفازة يعني طرق خفية يعني يعلم وخبير فيها. نعم. وهو على دين كفار قريش. شوف يعني سبحانه وتعالى ورد إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا يعني عليه الصلاة والسلام مين نصره؟ كافر، كافر. نعم. فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث. يعني كان صادق يعني سخر رب سبحانه وتعالى. نعم. فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والديل والدليل الديلي. الديلي. نعم. فأخذ بهم طريق الساحل. قال المهلب: فيه من الفقه ائتمان أهل الشرك على السر والمال إذا علم منهم وفاء ومروءة. يعني كما ائتمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشرك على سره في الخروج من مكة وعلى الناقتين. وقال في المنذر: فيه استئجار المسلمين الكفار على هداية الطريق. يعني مثل ما يعني اللهم صل عليه يعني بعد أن عرف إذا علم منهم وفاء ومروءة. أما ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يعني هيك الأصل يعني. نعم. وقال البخاري في ترجمته: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. نعم. قال ابن بطال: إنما قال البخاري في ترجمته أو إذا لم يوجد أهل الإسلام من أجل أن النبي يعني ليش قال يعني الإمام البخاري عنوان يعني هذا الباب الذي ذكره بصحيحه: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. ليش عنوان بهذا يعني قيد هالقيد؟ قال ابن بطال: إنما قال في البخاري وفي ترجمته أو إذا لم يوجد أهل إسلام من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنما عامل أهل خيبر على العمل في أرضها إذ لأنه لا يوجد من يعمل. نعم. إذ لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض. يعني وفي شيء تاني غير ما يعني لم يوجد، والمسلمون لهم الشوكة كان يعني. نعم. حتى قوي الإسلام واستغني عنهم أجلاهم عمر. نعم. وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها. استئجارهم مو تولي أم أمورنا. نعم. وفيه استئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحد لهما. نعم. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر. نعم. وفيه دليل على جواز الفرار بالدين خوفا من العدو والاستخفاء في الغيران وغيرهما. يعني بالغيران يعني جمع غار. نعم. وألا يلقي الإنسان بيده إلى العدو توكلا على الله واستسلاما له. يعني يقول بتوكل على الله شو بده يصير يعني هذه الله كاتبه بده يصير هذا ما بصير. نعم. ولو شاء ربكم لعصمه مع كونه معه. اي نعم. ولكنها سنة الله في الأنبياء وغيرهم. وغيرهم يعني يأخذ الإنسان بالسبب يعني. ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم. وهذا أدل دليل على فساد من منع ذلك وقال من خاف مع الله سواه كان ذلك نقصا في توكله ولم يؤمن بالقدر. وهذا كله في معنى الآية ولله الحمد والهداية. يعني الإنسان يعني إما يضطر وما بقاله ولا منفعة يقوم بهذا يتوكل على الله والله والله الله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا. اي والله يعني لا مرة ولا مرتين أكثر يعني شفت بي يعني لم استلم الإسلام يعني خلص استسلم للأمر ما بقى مجال يعني الأسباب كلها سدي سبحان الله منين الله فتحها هذا الله الأبواب كلها سدت يعني ممكن كان نتيجتها يعني قتل يعني لكن سبحانه وتعالى هذا الله هذا الله سبحانه وتعالى. أما إذا في وسيلة لا يجب أن تأخذها. نعم. السادسة يعني نقوله كمان يجب مو شرط يجب يعني يسن أن تأخذها يعني التداوي مثل التداوي سنة لكن بعض الناس يعني عنده يقين أنه وإذا مرضت فهو يشفي ما نقول عنه آثم هذا يكون ترك سنة الأنبياء ولن تجد لسنة الله تبديلا. في عن الناس يا أخي عندهم هذا الشيء يعني متوكلين يعني على الله سبحانه وتعالى. نعم. السادسة لكن عليه الصلاة والسلام معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام. نعم. السادسة قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية تضمنت فضائل الصديق رضي الله عنه. روى أصبر أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هو الصديق. من الذي ثاني اثنين هو الصديق حبيبنا إن شاء الله فحقق الله تعالى قوله له بكلامه ووصفه بكلامه يعني ذكره في كتابه ووصف الصحبة في كتابه. نعم. فحقق الله تعالى قوله له بكلامه ووصفه ووصف الصحبة في كتابه. نعم. قال بعض العلماء من أنكر يعني فحقق الله قوله بكلامه لا يعني لما إذا قولوا يعني كان سيدنا أبو بكر يعني سيدنا أبو بكر خايف على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له سيدنا النبي لا تحزن إن الله معنا يعني هذا مقابل كلامه يعني ما قال سيدنا أبو بكر لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه إلى رآنا يعني كلامه يعني هذا يؤكده ربنا بكلامه فحقق الله تعالى قوله له بكلامه. نعم. نعم. ووصف الصحبة في كتابه وبكلامه ووصف الصحبة. نعم. نعم. مصيب ووصف الصحبة لكن بكلامه ووصفه تعطف مع الاسم إذا كان اسم أفضل ما نعطف خبرية جملة إفعالية على خبرية على اسم اسمية. نعم. نعم. قال بعض العلماء من أنكر أن يكون عمر أو عثمان أو أحد من الصحابة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب مبتدع. ومن أنكر أن يكون أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ليش؟ لأنه رد المقطوع في معلوم من الدين، يعني هذا كلام الله، والذي ينكر كلام الله كفر، لأنه وصلنا يعني بالتواتر. أما هنيك قال كذاب مبتدئ لأنه خبر أحد. نعم، لأنه رد نص القرآن. نعم، ومعنى إن الله معنا، والصحابة رضي الله عنهم كمان نص القرآن، السابقون والسابقون الأولون. الله قال عن الصحابة السابقون الأولون، كمان هذا نص القرآن. والذي يتكلم فيه من الخلافات أي خبر واحد، وإذا تعارض خبر الواحد مع المتواتر لا نأخذ بالمتواتر. ومعنى إن الله معنا أي بالنصر والرعاية والحفظ ولا الله مع كل الخلق يعني سبحانه وتعالى. نعم، روى الترمذي والحارث بن أبي أسامة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال الحاسبي الله يرحمه الشيخ عبد الرزاق الحلبي كانوا يعني بالجامع الأموي، فعم يتكلموا على سيدنا أبي بكر، قالهم لكن سبحانه وتعالى يعني ذكره في كتابه وأثبت له الصحبة. هذا الشيخ عبد الرزاق، وهذا من فم الشيخ عبد الرزاق عم حكي سند عالي، يعني عم يحكي للقراء، كان هذا اللي حدث معه. إيه أنا شوف إيه يعني ثانية اثنين من هو هذا إيه صاحبي من هو؟ قالوا لكن كان محسونا. إيه هذا بزيد يعني بقربه، لكن كان محزونا. نعم. قال المحاسبي يعني مع يعني أخرق على معك الحكي، قال له لو كنت يعني كان ابنك أو كان أخوك بده يقتل تكون عم تضحى ولا محزون؟ وسيدنا النبي اللهم صل عليه أغلى من أنفسنا عليه الصلاة والسلام. قال المحاسبي يعني يعني فكر لو كان يعني والله لو كان مسرور تقول شوف كان شمتان، يعني كان فرق يعني لأنهم يريدون قتله أبي قتلوا معه، يعني حجتهم داحضة يعني، بس المقام يقتضي أن يكون محزون. هيك الأصل يعني فكر الإنسان يعني محبوبه نسأل الله السلامة والعفو والعافية أنه خايف عليه من السوء، لا يعني يضحك ولا محزون، حزنه يعني معناته عدو، يعني بس الناس تفهم لا يعني في ناس والله يعني فعلا يعني همج بهمج يعني رعاع، لذلك الناس عالم متعلم، أما خلص يعني هيك مثل البهائم يعني تتبع رعيها. نعم. قال المحاسبي يعني معهما بالنصر والدفاع. أيوة. لا على معنى ما عم به الخلائق يعني وهو معكم أينما كنتم، يعني مع الجميع وشاهد سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. لا على معنى ما عم به الخلائق، فقال تعالى: ما يكون من النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فمعناه العموم أنه يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين. السابعة، قال ابن العربي: شو من واقفون أنا عم طلع فيني شايفه إذا بدك من واقفون يا الله حاج بدأنا إلا ربع أو إلا عشرة، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا عز هذا الدين، اللهم أرنا عز هذا الدين، اللهم أرنا عز هذا الدين وذل عدوه، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، وأرنا عاجلا فيهم آية وارزقنا أن نعتبر يا رب العالمين، وأن تردنا إلى دينك ردا جميلا وعودا حميدا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة. Sí, dime.